السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله عنا كل خير، أهلا ومرحبا بكم وبمن سيلتحق بنا إن شاء الله تبارك وتعالى في هذا الخير العظيم الذي نواظب عليه يوميا، وهذا فضل من الله، الله يديمها نعمة. وأذكر أحبابي بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قاله لسيدنا أبي ذر الغفاري رضي الله عنه: يا أبا ذر، لأن تغدو فتتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة، ولأن تغدو فتتعلم بابا من العلم خير لك من أن تصلي 1000 ركعة. فأخلص النوايا، يعني حضور مجلس علم فيه يشرح فصل باب من العلم، هذا أفضل من صلاة 1000 ركعة من النوافل. فهنيئا لمن أخلص لله تبارك وتعالى. ولا تنسوا بضبط النسخ، ونحن صرنا في هذا الدرس بالمحاضرة 13، تتكلم عن علم الكلام. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. تفضل شيخي. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. المحاضرة 13، علم الكلام ليس مذموما. نعم، مر معنا أن علم الكلام يراد به التوحيد، علم التوحيد مع الأدلة النقلية والعقلية، نصب الأدلة العقلية والنقلية على علم التوحيد، يعني للدفاع عنه ونصرته، هذا يسمى علم الكلام وهذا ممدوح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطاهرين. آمين. العلم بالله تعالى وصفاته أجل العلوم وأعلاها وأوجبها وأولاها. أجل أعظم، أعلاها قدرا، أوجبها من حيث الوجوب والفرض، أولاها يقدم على غيره. نعم. وقد خص النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بالترقي في هذا العلم فقال: أنا أعلمكم بالله وأخشاكم له. معناه قال: أنا عندي علم بالله. وذكرنا أن العلم بالله غاية ما يصل إليه العارفون بالله تبارك وتعالى، أن يعتقدوا فيه أنه موجود لا كالموجودات. رواه البخاري. أخشاكم يعني أتقاكم خوفا من الله، أعلى الناس خوفا من الله وأعلاهم علما هو نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم. فكان هذا العلم أهم العلوم تحصيلا وأحقها تبجيلا وتعظيما. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قدم الأمر بمعرفة التوحيد على الأمر بالاستغفار، لتعلق التوحيد بعلم الأصول. هكذا، علم الأصول علم العقائد، فقدم علم الأصول على علم الفروع، يعني هذا له شرف وهذا له شرف، لكن ذاك أشرف. علم الأصول يتعلق بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، هذا شرفه أعلى. وتعلق الاستغفار بعلم الفروع. نعم. قال البخاري في صحيحه: باب العلم قبل القول والعمل. هذا البخاري رحمه الله قال فيه شيخنا رحمه الله، تبويبه وتقسيمه للصحيح يدل أن كان عنده الفقه، يعني كان يظن فيه الاجتهاد رحمه الله، لأنه كان يستنبط الأحكام من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس كل حافظ أعطي الاجتهاد، سبحان الله. نعم. لقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فبدأ بالعلم. إذن استدل سيدنا البخاري بهذه الآية كما قدمنا في المقدمة. انتهى. ويسمى هذا العلم علم الأصول وعلم التوحيد وعلم العقيدة، ويسمى أيضا مع أدلته العقلية والنقلية من الكتاب والسنة علم الكلام. فإذا علم الأصول حتى يميز عن الفروع، علم التوحيد يعني تنزيه الله، علم العقيدة لأنه يتعلق بالعقائد ما تعقد قلبك عليه، وأيضا علم الكلام. لماذا سمي علم الكلام؟ الآن يذكر. نعم. والسبب في تسميته بهذا الاسم كثرة المخالفين فيه من المنتسبين إلى الإسلام، وطول الكلام فيه من أهل السنة لتقرير الحق. يعني هذا أول قول. القول الأول: لماذا سمي علم الكلام؟ كثر الجدال الحق من قبل أهل السنة لإقامة الدليل على أهل البدع وتقرير ما هو الحق بالأدلة. هذا لأنه طال الكلام في هذا سمي هذا علم الكلام. وانتبهوا أحباب النبي ما ذمه من الجدل المراء الذي لا خير فيه، يعني حين قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، أطراف الجنة، لمن ترك المراء وإن كان محقا. هذا الجدال الذي لا خير فيه، أما لإحقاق الحق وإبطال الباطل هذا الجدال أحيانا يكون فرض كفاية، وأحيانا يتعين عليك يصير فرض عين نصرة للدين. هذا أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. فإذا هذا هو القول الأول في سبب تسميته علم الكلام. وقيل لأن أشهر الخلافات فيه مسألة كلام الله تعالى أنه قديم وهو الحق أو حادث. نعم، أشهر الخلافات في مسألة علم الكلام حصلت بين أهل السنة وبين المشبهة، بين أهل السنة وبين المعتزلة وهكذا. فكانت المعتزلة تنفي صفة الكلام عن الله ويقولون كلاما سنذكر بعضه إن شاء الله يأتي، وأما المشبهة قالوا الله يتكلم بالحرف والصوت. أما أهل السنة أثبتوا صفة الكلام بلا كيف. فالحشوية قالت كلامه تعالى صوت وحرف، مشبهة، حتى بالغ بعضهم فقال إن صوت القارئ للقرآن أزلي قديم. يعني إذا أنت قرأت القرآن قل هو الله أحد، قالوا هذا الصوت الذي صدر مني أزلي لا ابتداء له. كيف هذا؟ أنا لما قلت قل، لما لفظت اللام ذهبت القاف، لما قلت هو لفظت الهاء ذهبت اللام، فهذا حادث بالمشاهدة، كيف يقال فيه لا بداية له؟ تناقض يعني. نعم، قالوا وإن أشكال الحروف التي في المصحف أزلية قديمة. قالوا هذه الحروف لا بداية لها أيضا، الحروف والكتابة التي كتبت فيها الآيات قالوا هذه لا بداية لها. اللفظ المنزل والذي كتب في المصاحف ويحفظ في الصدور ونتلوه بالألسن هذا مخلوق، عبارة عن الصفة الذاتية الأزلية التي لا بداية لها. فخرجوا عن دائرة العقل، خالفوا العقل السليم. وقالت طائفة أخرى إن الله تعالى متكلم بمعنى أنه خالق الكلام في غيره كالشجرة التي سمع عندها موسى كلام الله، لا بمعنى أنه قام بذات الله كلام هو صفة من صفاته، وهم المعتزلة قبحهم الله. آمين. هؤلاء يقولون الله متكلم يعني خلق الكلام في غيره، مثاله بزعمهم حين كان سيدنا موسى عند جبل الطور كانت أمامه شجرة، فقولهم بهذا إن الله خلق الكلام في غيره لذلك يقال فيه متكلم، يعني ليس له صفة الكلام، هكذا يقولون. وانتبهوا، يوجد كلام للإمام الماتريدي ليس هكذا، فيه هناك فرق بين ما قاله إمام أهل السنة أبو منصور الماتريدي وبين ما تقوله المعتزلة. نحن نقول نثبت الكلام لله بلا كيف، وموسى سمع كلام الله الذي لا يشبه كلامنا، رفع المانع عن سمع موسى فسمع كلام الله الذي ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة عربية ولا غيرها. وقال أهل السنة إن الله متكلم بكلام ذاتي أزلي أبدي. ذاتي يعني هو قائم له ثابت، هذا معنى ذاتي. أزلي لا بداية له، أبدي لا نهاية له. نعم، ليس حرفا ولا صوتا ولا يختلف باختلاف اللغات. اللغات مخلوقة، أما كلام الله ليس بلغة. قال ابن عساكر في كتابه تبيين كذب المفتري: قالت المعتزلة: كلام الله مخلوق مخترع مبتدع. مخترع يعني مخلوق قصدهم، مبتدع أيضا يعني أحدث. وقالت الحشوية المجسمة: الحروف المقطعة والأجسام التي يكتب عليها من لوح أو ورق، والألوان التي يكتب بها الحبر يعني، وما بين الدفتين، هذه الدفتان يعني الغلاف البراني والغلاف الجواني الأخراني، هذا الورق يكون بين دفتين، فهم قالوا حتى ما بين الدفتين كله أزلي والعياذ بالله. قالوا كلها قديمة أزلية. فسلك رضي الله عنه أي أبو الحسن الأشعري طريقة بينهما فقال: القرآن كلام الله قديم غير مغير ولا مخلوق ولا حادث ولا مبتدع. نثبت أنه كلام الله أي الصفة، إذا أطلق القرآن هكذا من غير قرينة تدل على اللفظ المنزل فيحمل على الصفة، لذلك قال القرآن كلام الله قديم يعني لا بداية له، أي الصفة، صفة الله أزلية أبدية، ليس متغيرا وليس مخلوقا ولا حادثا ولا مبتدع. هذا أثبته الإمام أبو الحسن أمدنا الله بأمداده. وحين قال سلك طريقة، ليس يعني هو أول من قال بهذا، هذا كلام أهل السنة، هو يقرره مع الأدلة، حررا ضبطا نصرا عقيدة أهل السنة، هكذا فعل أبي منصور وأبي الحسن رضي الله عنهما. موضوع علم الكلام يعني لما هذا الكلام وضع، هو النظر أي الاستدلال بخلق الله تعالى لإثبات وجوده وصفاته الكمالية بالنصوص الشرعية المستخرج منها البراهين، وهو على قانون الإسلام لا على أصول الفلاسفة. مر معنا هذا أن نحن نعتمد على ما جاء في نظام الإسلام لا على الطريقة التي تكلم بها الفلاسفة وأهل البدع. نعم. فإن لهم كلاما في ذلك يعرف عندهم بالإلهيات. هؤلاء الفلاسفة لهم كلام عجيب فيما يتعلق بالله وفيما يتعلق بالمخلوق في العالم. نعم. وعلماء التوحيد لا يتكلمون في حق الله وفي حق الملائكة وغير ذلك اعتمادا على مجرد النظر بالعقل. هكذا نحن نرجع إلى ما جاء في النقل في القرآن والسنة، بل يتكلمون في ذلك من باب الاستشهاد بالعقل على صحة ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نثبت صحة ما جاء وثبت عن رسول الله بأن نستعمل العقل لنصرته لتأييده. فالعقل عند علماء التوحيد شاهد للشرع ليس أصلا للدين. نعم. وأما الفلاسفة فجعلوه أصلا من غير التفات إلى ما جاء عن النبي، على أن النظر العقلي السليم لا يخرج عما جاء به الشرع ولا يتناقض معه. هكذا كما ذكر الإيجي وغيره في تعريفهم للعقل. نعم. وقد حث الله عباده في القرآن على النظر في ملكوته لمعرفة جبروته. نعم. فقال يعني تفكروا في ملك الله فتعرفوا بهذا عظمة الله، جبروت العظمة، الملكوت الملك، فتفكروا في مملوكاته تستدل على عظيمه، على عظيم قدر قدرته وعلى قهره وعلى عظمته، هذا معناه. فقال تعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض الذي يملكها الله، خلقها ومالكها، يعني مطلوب أن ننظر نظر تفكر، يجب التفكر في مخلوقات الله. نعم. وقال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. نعم. هذا في سورة فصلت، هذه والتي قبلها في سورة الأعراف فيها أن الله تعالى سيرينا عجائب خلقه، الآيات يعني عجائب مخلوقات الله هنا المقصود. حتى في أنفسنا كما ذكرت سابقا إن تفكرنا نستدل على عظيم قدرة الله. فإن قيل لم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم علم أحدا من أصحابه هذا العلم، ولا عن أحد من أصحابه أنه تعلم أو علم غيره، وإنما حدث هذا العلم بعد انقراضهم بزمن، فلو كان هذا العلم مهما في الدين لكان أولى به الصحابة والتابعون. هذه شبهة كنا تكلمنا عن قريب منها، يقولون لو كان هذا العلم بزعمهم يقولون مهما كان وجد زمن النبي والصحابة لكان استعملوه. فنرد عليهم كما ذكرنا، يقال لهم إن قصدتم أنهم ما كانوا عارفين بالله وبرسله وملائكته ومعجزات النبي فهذا لا شك تجهيل لهؤلاء الأكارم الذين نقلوا إلينا الدين. وإن أردتم بهذا أنها بعض الألفاظ والاصطلاحات ما كانت مستعملة فنقول لكم نعم، بعض الألفاظ ما كانت مستعملة، ولكن هذا أيضا ينطبق على سائر العلوم كما سيأتي. هناك اصطلاحات في علم التفسير، في علم الحديث، في علم اللغة، حتى في النحو ألفاظ ما كانت مستعملة أيام النبي. كذلك في علم الكلام هناك ألفاظ ما كانت مستعملة لكن المضمون والأصل كان موجودا، لأنهم كانوا لا يقلدون هكذا على العمى، كان عندهم علم بالله مع بيان الدليل، قام عندهم الدليل. نعم، قلنا الرد عليهم يعني إن عني بهذا المقال أنهم لم يعلموا ذات الله وصفاته وتوحيده وتنزيهه وحقية رسوله وصحة معجزاته بدلالة العقل، بل أقروا بذلك تقليدا، فهو بعيد من القول شنيع من الكلام. كلام مردود، وهذا فيه تنقيص للرسول والصحابة أنهم ما عرفوا الله أي بما يليق به. نعم. وقد رد الله عز وجل في كتابه على من قلد آباءه في عبادة الأصنام بقوله ليس فقط لأنهم عبدوا الأصنام، لأنهم عبدوا الأصنام ومعها شيء آخر، قلدوا بغير دليل يقوم على صحة ما قلدوه، تركوا الدليل يعني، فذمهم للأمرين، لعبادتهم الأصنام ولاتباعهم آباءهم على غير دليل. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. نعم، أي أن أولئك اقتدوا بآبائهم في إشراكهم بغير دليل يقوم على صحة ذلك الدين. ولا دليل على هذا الدين أنه صحيح، الدين هذا باطل، أصنامهم يصنعونها بأيديهم ثم يعبدونها، وبعضهم كان يعملها من التمر والحلوى فإذا جاع أكلها، ما هذا الدين الباطل؟ نعم، وهذا يفهم منه أن علم الدليل مطلوب. علم الدليل هذا يكون كما قلنا واجبا كفائيا وأحيانا واجبا عينيا. قال أبو حنيفة رضي الله عنه كما نقل عنه البياضي في كتابه إشارات المرام جوابا على من يقول لما تتكلمون بعلم الكلام والصحابة لم يتكلموا فيه، يقال لهم إنما مثلهم كأناس ليس بحضرتهم من يقاتلهم فلم يحتاجوا إلى إبراز السلاح. أيوة، قال أصحاب رسول الله لم يدخلوا في هذه الاصطلاحات لأن مثلهم كانوا يعني من حيث الشبه التي انتشرت والخصومات ما كانت تصل إلى هذا الحد، فما تكلفوا، لم يكن هناك قوم بحضرتهم من يقاتلونه يعني بهذا البيان، هذا الجهاد بالبيان ليس المراد السنان وإنما بالبيان، فلا يتكلفون. أما نحن فقد ابتلينا، يعني في عصره يقول رضي الله عنه، بمن طعن في اعتقاد أهل السنة والجماعة، ففي هذه الاعتقادات طعنوا بنا من أهل البدع، يعني من أهل الأهواء، واستحلوا دماءنا. فقال فإذا نحن احتجنا فلا يسعنا يعني إلا أن نعمل على إقامة الدليل، نصب الأدلة لنذب لندافع عن هذه العقيدة. هذا الذي أراده الإمام أبو حنيفة بالسلاح. نحن عندنا كان السلاح، وهم عندهم السلاح أي الصحابة، لكن ما ظهر هذا في زمانهم كما ظهر بعد ذلك، هم لم يحتاجوا لإظهاره، أما نحن احتجنا. راجعوا الحاشية في صحيفة 145، كلام جميل منقول من كلام أبي حنيفة مع شرحه للبياضي رحمهم الله. نعم. ومثلنا كأناس بحضرتهم من يقاتلهم فاحتاجوا إلى إبراز السلاح. بحضرتهم يعني في أيامهم والمكان الذي هم فيه. نعم. وإن أريد أن الصحابة لم يتلفظوا بهذه العبارات المصطلحة عند أهل الصناعة نحو الجوهر والعرض والجائز والمحال والحدث والقدم فهذا مسلم به. نعم، يعني إذا قالوا لنا لما تتكلمون، قلنا الطريقة الأولى، إن قلتم ليس عندهم هذا الكلام فكلامكم مردود، إن قلتم ليس عندهم هذا العلم وبينا. أما الطريقة الثانية، إن أردتم بعض العبارات التي اصطلحوا عليها كقولهم الجوهر عن الحجم والجزء الذي لا يتجزأ يسمونه الجوهر الفرد، أنه لا يوجد حديث عن رسول الله فيه لفظ الجوهر الفرد، هكذا يقولون. العرض صفة الحجم، الجائز العقلي، المحال العقلي، الحدث حدث هذا يعني المخلوق، القدم لفظ القدم يعني لا بداية. فهذا يا أحباب إذا أرادوا نقول هذا مسلم به، يعني نعم هذه ألفاظ استحدثت بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن هي من لغة العرب وتوافق على ما كان عليه النبي، لكن قال نحن نعارض هذا بمثله في سائر العلوم. ما معنى نعارض؟ يعني نقول لكم يوجد أيضا في غيره، غير علم الكلام، من العلوم ما فيه اصطلاحات وعبارات لم يستعملها الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا مراده. نعم. لكننا نعارض هذا بمثله في سائر العلوم. نعم. فإنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه التلفظ بالناسخ والمنسوخ. الناسخ والمنسوخ هذا علم واسع، هذا حصل في الآيات وحصل في الأحاديث، يعني الأحكام حكم يرفع ويأتي حكم آخر، وهذا له ضوابط وله شروط، وهذا يكون بوحي ينزل على رسول الله. مثاله: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. كان منهيا المسلمون نهوا عن زيارة القبور ثم أباح الله لهم. ماذا يقال هذا فيه؟ ناسخ ومنسوخ. هذا ما كان اللفظ مستعملا أيام النبي، لكن كيف عرف هذه الآية؟ رفع الحكم مثلا الذي فيها، هذا عرف من طريق النبي، إذا كان موجودا، لكن لم يستعملوا لفظ الناسخ والمنسوخ. نعم، هذا اللفظ اصطلاح حدث بعد ذلك، فلا ضرر، لا يعيب هذا علم التفسير إذا قلنا الناسخ والمنسوخ. والمجمل والمتشابه. المجمل هو يعني مثاله أو تعريفه في الحاشية، قرأ الحاشية. المجمل، المجمل ما لا يعقل معناه من لفظه عند سماعه ويفتقر في معرفة المراد منه إلى غيره. يعني حتى تعرف المراد منه يرجع إلى غيره، مثل الآية التي فيها عن عدة المرأة المطلقة 3 قروء. القرء يأتي بمعنى الحيض ويأتي بمعنى الطهر، فأي المعنيين يراد؟ فيحتاج إلى معرفة المراد أن تعود إلى أدلة أخرى، يعني العلماء ليس نحن العوام. فلذلك سيدنا أبو حنيفة عنده القروء الحيضات، القروء الحيض، عنده عدة المطلقة التي هي من ذوات الحيض 3 حيضات. أما الشافعي مثلا يقول 3 طهور، فسر القرآن بالطهور. هذا يقال له المجمل، يحتاج لمعرفة المراد منه إلى أن يعاد إلى غيره في الشرع. المتشابه يعني على التأويل الأول أو التفسير الأول ما استأثر الله بعلمه، يعني كقيام الساعة على التمام، متى يكون وجبة القيامة، نزول عيسى وهكذا، هذا يقال له متشابه. وغيرها كما هو المستعمل عند أهل التفسير. فإذا كما الجوهر والفرد والعرض، جوهر الفرد والعرض والجائز والمحال استعمل عند المتكلمين، كذلك عند المفسرين، الناسخ، المنسوخ، المجمل، المتشابه. نعم. ولا بالقياس والاستحسان. القياس هذا الذي رد الفرع إلى الأصل، يعني في علة سبب يجمعهما في الحكم، بسبب هذه العلة قيس هذا على هذا. مثاله قياس الشافعية في تطهير الموضع الذي أصابته نجاسة خنزيرية، كيف يطهر؟ ورد في النجاسة الكلبية بغسله 7 مرات، إحداهن ممزوجة بالتراب. طيب والخنزيرية قيست على الكلبية لأن الخنزيرة أسوأ حالا من الكلب، فعندهم يعني شيء يسمى القياس. وكذلك الاستحسان هو نوع من القياس، لكن ليس قياسا على، اقرأ الاستحسان بالحاشية. الاستحسان هو العدول بحكم المسألة عن حكم نظائرها لدليل يخصها. يعني ليس لما يعاد إلى المسألة التي هي نظيرتها، تشبهها، مثلها، وإنما إلى غير المسألة التي تشبهها بدليل. يعني قالوا مثلا بيع حين يكون فيه الخيار أنه يشترط عليه، يقول له إن لم يعجبني أرده مثلا معي 3 أيام، أو خيار المجلس، خلال المجلس بعد العقد له أن يفسخ العقد. هو قال العلماء هذا غرر مجهول، يعني هذا من حيث القياس، لكن قالوا استحسانا لورود الحديث جوزناه، يعني أخذنا بهذا لأجل الخبر الوارد في ذلك، معناه ليس كالقياس العادي، وإنما هو ألحق بمسألة على خلاف القياس الذي يكون على النظائر والمثيلات من المسائل. هذا باب يعني يحتاج إلى شرح واسع. هذا أيضا يستعمله الفقهاء. طيب ما كان أيام النبي هذا اللفظ، قياس، استحسان، أو معارضة، مناقضة، طرد، هذه كلها يستعملها الفقهاء، ولم تكن من حيث الاصطلاح، لكن كانت معروفة عند الصحابة. ولكن أليس بين الصحابة من هو مجتهد؟ بلى، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، عائشة رضي الله عنهم كانوا من مجتهدي الصحابة قبل الشافعي ومالك وأحمد وأبي حنيفة. نعم. والمعارضة والمناقضة والطرد والشرط والسبب والعلة وغيرها. المعارضة اقرأها. المعارضة هي إقامة الدليل للخصم على خلاف ما أقام عليه الدليل. يعني هو أقام الدليل على أمر، مثل الحنفية مثلا قالوا الوتر واظب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا هو واجب كما التشهد الأخير في الصلاة. فرد عليهم مثلا الشافعية، قالوا هو تابع الوتر إلى صلاة مفروضة لها وقت وهي العشاء، يعني فكما ركعتا الفجر تكون سنة، الوتر يكون سنة. هذه المعارضة، لكن أكيد باب واسع عند المتكلم، عند الأصوليين، وهناك ما يقبل وما لا يقبل، يعني هذا شيء واسع. المراد هناك اصطلاحات، مناقضة، معارضة، الطرد، الشرط، هذه كلها ألفاظ ما كانت تستعمل أيام الصحابة، حدثت بعد ذلك. هل نقول هي مردودة لأنها لم تكن؟ وهكذا أيضا في علم الكلام، استعملوا العرض والجوهر ونحوه لو كان لم يستعمل اللفظ أيام الصحابة. نعم. والسبب والسبب والعلة وغيرها. العلة يعني اللي اقتضى الحكم، المعنى الذي يقتضي الحكم. لماذا حرمت الخمر؟ قالوا للإسكار، لعلة الإسكار فحرم الخمر. هكذا يسمى العلة. إيه؟ كما هو المستعمل عند الفقهاء ولا بالجرح والتعديل والآحاد والمشهور. الجرح والتعديل يعني يقولون هذا متروك لا تأخذوا بحديثه، هذا ثقة، هذا الجرح. التعديل يقولون هذا ثقة، هذا يؤمن في نقل الحديث، إلى غير ذلك. عندهم اصطلاحات. حديث الآحاد ما رواه واحد أو رواه اثنان يقال له آحاد. المشهور ما رواه ثلاثة عن ثلاثة. المتواتر، هذه كلها في علم الحديث ما كانت تستعمل أيام النبي. نعم فضل أخي. والآحاد والمشهور والمتواتر والصحيح والغريب وغير ذلك. حديث الصحيح، الحديث الغريب. الحديث الغريب يعني رواه واحد. اقرأ الغريب تحت. الغريب ثمانية. الحديث الغريب هو الحديث الذي ينفرد به بعض الرواة، يعني مثل إنما الأعمال بالنيات رواه واحد عن سيدنا عمر، يعني سيدنا عمر بن الخطاب رواه عنه واحد يقال له محمد ابن يقال له علقمة، ثم هذا علقمة رواه عنه واحد محمد ابن إبراهيم، ثم هذا رواه عنه يحيى ابن سعيد، فتفرد الرواة واحد واحد واحد، بعد ذلك صار في طبقة عشرات يروون هذا الحديث. هذا الحديث يعني في أصله سيدنا عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم يقال له غريب. نعم. وغير ذلك كما هو مستعمل عند أهل الحديث. فهل لقائل أن يقول يجب رفض هذه العلوم لهذه العلة على أنه في عصر النبي صلى الله عليه وسلم لم تظهر الأهواء والبدع، فلم تدع الحاجة إلى الدخول في التفاصيل والاصطلاحات؟ وهذا العلم أصله كان موجودا بين الصحابة، متوفرا بينهم أكثر مما جاء بعدهم، والكلام فيه بالرد على أهل البدع بدأ في عصر الصحابة، لكن ليس بقوة ما حدث بعد ذلك. مع ذلك بعض الصحابة ردوا على أهل البدع. فقد رد ابن عباس وابن عمر على المعتزلة. نعم، قال ابن عباس كلام القدرية كفر، كما نقله عنه ابن أبي حاتم واللالكائي. هذا رد من ابن عباس على القدرية الذين كذبوا بالقدر رضي الله عنه وأرضاه. نعم. وابن عمر على المعتزلة. نعم، ابن عمر يعني عبد الله رد على المعتزلة والذين كانوا بدأوا يظهرون في زمانه، وسيدنا عبد الله هو من الصحابة كذلك، وقلنا إن النبي قال فيه رجل صالح. ومن التابعين رد عليهم عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه الخليفة الراشد، سيدنا عمر بن عبد العزيز نفعنا الله به. هذا عمر حين استلم الخلافة نحو السنتين ملأ الأرض عدلا، حتى صارت الذئاب تعيش مع الشياه، كما روى الحافظ أبو نعيم الأصبهاني في كتابه حلية الأولياء. حتى إنه مرة كان راعٍ يرعى الغنم، فجاء ذئب وأكل شاتا، هذا الراعي ماذا قال؟ مات عمر، أي ابن عبد العزيز. وفعلا كان هو مات، هو عرف فقط أن الذئب أكل الشياه، أكل شاتا، فهذا من عدله رضي الله عنه وكرام له، نفعنا الله به. نعم. والحسن بن محمد بن الحنفية وغيرهما. حفيد سيدنا الحسن هو حفيد سيدنا علي. وقد قطع علي كرم الله وجهه الخوارج بالحجة، وقام على الخوارج الحجة، تكلمنا عليها. وقطع دهرية. نعم، الدهرية القائلون بأن هذا العالم لا خالق له، وجد هكذا صدفة، الطبيعة خلقته. وأقام الحجة على 40 رجلا من اليهود المجسمة، كما ذكرنا رد عليهم، ومنها قوله: من زعم أن إلهنا محدود فقد جهل الخالق المعبود. رد عليهم بكلام نفيس مطنب. الإطناب يعني البلاغة، كان بليغا في الكلام، وأكيد هنا مختصرا بليغا فيه الجواب على ما سألوا وإقناع. وقطع الحبر بن عباس رضي الله عنهما الحبر الخوارج. العالم يقال له حبر الأمة، نعم، رضي الله عنه. قطع الخوارج يعني أقام عليهم حجة. قلت لكم ذكر آية لهم في مجلس، كانوا 8,000 خرجوا على علي بآية ردهم، رد نصفهم، تاب على يديه 4,000 في مجلس رضي الله عنه، كما نقل الأسفرايني رحمه الله. بالحجة أيضا وقطع إياس بن معاوية القاضي القدرية، هكذا كما نقل عنه البيهقي في كتابه الاعتقاد والهداية. وقطع الخليفة عمر بن عبد العزيز أصحاب شوذب الخارجي. شوذب هذا كان من الخوارج الذين ظهروا، كانت تطلع فرق من الخوارج حتى بلغت 20 فرقة، هذا أحدهم. رد عليهم عمر بن عبد العزيز وألف رسالة، وألف رسالة في الرد على المعتزلة، وهي رسالة وجيزة قصيرة، ليست طويلة لكن قاسمة لعقيدة الاعتزال. وقطع ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك غيلان بن مسلم. نعم، هذا ربيعة الرأي كان من مشايخ الإمام مالك، كسر هذا القدرية غيلان اسمه أبا مروان القدري. نعم، كما نقل ذلك عنه الزرقاني في شرح الموطأ. وكذلك اشتغل بهذا العلم الحسن البصري، وكان الحسن من تلاميذ الصحابة ودرس على علي كثيرا، علي بن أبي طالب، وهو من أكابر التابعين ومن أفضلهم رضي الله عنهم. وهو من أكابر التابعين، نعم، يعني أخذ جل علومه من الصحابة، هذه معنى الأكابر، حين يقال من أصاغر التابعين يعني أخذ أكثر علمه من التابعين، ليس كبيرا وصغيرا بالسن. نعم. فإن قيل روى البيهقي بإسناد صحيح عن ابن عباس أنه قال: تفكروا في كل شيء ولا تفكروا في ذات الله، فهو منهي عنه. فالجواب أن النهي ورد عن التفكر في الخالق مع الأمر بالتفكر في الخلق. فنحن لا نتفكر في ذات الله، نحن نتفكر في الخلق لإثبات أن له خالقا لا يشبهه، هذا فرق. المنهي عنه نحن لا ندخل فيه. فإنه يوجب النظر وإعمال الفكر والتأمل في ملكوت السماوات والأرض، ليستدل بذلك على وجود الصانع وعلى أنه لا يشبه شيئا من خلقه. ومن لم يعرف الخالق من المخلوق كيف يعمل بهذا الأثر الصحيح؟ فلا بد من معرفة الخالق من المخلوق، وهذا علم التوحيد، علم الكلام تميز به بين الخالق والمخلوق. وقد أمر القرآن بتعلم الأدلة على العقائد الإسلامية على وجوده تعالى وعلى ثبوت العلم له والقدرة والمشيئة والوحدانية وغير ذلك. نعم. ولم يطعن إمام معتبر في هذا العلم الذي هو مقصد أهل السنة والجماعة من السلف والخلف. هكذا. وما يروى عن الشافعي أنه قال، هذا ذكرناه، قلنا الذي ثبت عنه الرواية التي فيها أنه ذم كلام أهل الأهواء، أما هنا ظاهره يذم علم الكلام، هذا اللفظ لم يثبت، هذا اللفظ لم يثبت، إنما الثابت هو الذي فيه ذم علم كلام أهل الأهواء، يعني أهل البدع كالمعتزلة والخوارج. نعم. وما يروى عن الشافعي أنه قال: لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما عدا الشرك خير له من أن يلقاه بعلم الكلام، بهذا اللفظ فهو غير ثابت عنه. واللفظ الثابت عنه هو: لأن يلقى الله عز وجل العبد بكل ذنب ما خلا الشرك خير له من أن يلقاه بشيء من هذه الأهواء. هذه الرواية تفسر والهوى ما مالت إليه النفس في الأصل، ثم صارت تطلق على الميل المذموم، ما مالت إليه من الباطل. والأهواء جمع هوى، وهو ما مالت إليه نفوس المبتدعة الخارجين عما كان عليه السلف، أي ما تعلق به البدعيون في الاعتقاد. نعم. كالخوارج والمرجئة والنجارية وغيرهم. المرجئة الذين أرجعوا عذاب العصاة، قالوا لا يعذب عاص على الإطلاق. الخوارج قالوا كل العصاة في النار. النجارية هؤلاء أتباع محمد النجار، وافقوا القدرية في بعض المسائل. وهم الاثنتان والسبعون فرقة، كما ورد في الحديث المشهور: وإن هذه الأمة وإن هذه الملة. المراد به الأمة. نعم. ستفترق على 73 فرقة، 72 في النار، وواحدة في الجنة وهي الجماعة. الله فسر الفرقة الناجية بالجماعة، وفسرها بالروايتان الأخريتين، وهي ما أنا عليه وأصحابي، والرواية السواد الأعظم. فانظروا الآن على مر الأيام، يبقى أهل السنة هم العدد الأكبر، الجمهور. السواد الأعظم يعني الأكثر عددا. رواه أبو داود. نعم. فليس كلام الشافعي على إطلاقه، إنما هو في المبتدعة القدرية وغيرهم الذين جانبوا نصوص الشريعة كتابا وسنة. جانبوا يعني خالفوا، ابتعدوا عنها ولم يعملوا بها، وتعمقوا في الأهواء الفاسدة، وانتقلوا من فساد إلى فساد جرهم. وأما الكلام الموافق للكتاب والسنة الموضح لحقائق الشريعة عند ظهور الفتنة فهو ممدوح عند العلماء قاطبة. كل العلماء يمدحون، هذا دفاع، دفاع عن الدين، هذا جهاد بالبيان واجب إلى يوم القيامة. لم يذمه الشافعي، وقد كان يحسنه ويفهمه، وقد ناظر بشرا المريسي وحفصا الفرد فقطعهما، كما في مناقب الشافعي وتبيين كذب المفتري لابن عساكر. هذا حفص الفرد قال له سيدنا الشافعي: لقد كفرت بالله العظيم. وروى القصة كاملة البلقيني رحمه الله في حواشي روضة الطالبين، فليراجع. نعم. قال الحافظ ابن عساكر في كتابه الذي ألفه في الدفاع عن الإمام الأشعري، سبحان الله، هذا الكتاب من يقرأه يزداد تعلقا بالثبات على عقيدة الأشاعرة، عقيدة أهل السنة، ويتعلق بأبي الحسن أكثر رضي الله عنه وأرضاه، تبيين كذب المفتري. وبين فيه كذب من افترى عليه ما نصه على أبي الحسن. والكلام المذموم كلام أصحاب الأهوية، أهواء وأهوية تجمع على أهواء وأهوية. وما يزخرفه أرباب البدع المردية، ما يزينه أصحاب البدع المهلكة. فأما الكلام الموافق للكتاب والسنة الموضح لحقائق الأصول عند ظهور الفتنة فهو ممدوح عند العلماء. محمود. فهو محمود يعني عند العلماء، ممدوح يعني يثنى عليه، نفس المعنى. ومن يعلمه يعني ممدوح عند العلماء، وكل من يعلمه يمدحه. نعم. على وجهه يعني يعلمه يمدحه لا يذمه. وقد كان الشافعي يحسنه ويفهمه، وقد تكلم مع غير واحد ممن ابتدع وأقام الحجة عليه. انظروا هذه النقول عن الشافعي أنه كان يتقنه، فلان ينقل هذا، فلان ينقل هذا، البيهقي نقل، ابن عساكر نقل، وغيرهم. وللإمام أبي حنيفة رضي الله عنه الفقه الأكبر والرسالة والفقه الأبسط والعالم والمتعلم والوصية. هذه الرسائل الخمسة ثابتة كما قال محمد مرتضى الزبيدي في إتحاف السادة المتقين: إنها ثابتة بالإسناد الصحيح، يعني عن أبي حنيفة، لأن مجسمة العصر ينكرون إضافتها إلى الإمام أبي حنيفة، لأن فيها ما ينقض عقيدتهم وعقيدة القدرية ونحوهم. نعم. والإمام أبو حنيفة، وهذه الخمسة مطبوعة موجودة. نعم. والإمام أبو حنيفة وصاحباه أول من تكلم في أصول الدين بالتوسع. صاحباه أبو يوسف القاضي ومحمد ابن الحسن الشيباني، وثلاثتهم من المجتهدين من السلف الصالح رضي الله عنهم، كانوا من أوائل من تكلم في هذا، من في علم الكلام في أصول الدين، وتوسعوا بالأدلة العقلية والنقلية، وقاموا بالمناظرات لكسر أهل البدع، وأتقنها بقواطع البراهين على رأس المئة الأولى، يعني أول مئة سنة هجرية. وقد ناظر الإمام أبو حنيفة فرقة الخوارج والروافض والقدرية والدهرية، وكانت دعاتهم بالبصرة، يعني كان يذهب إليهم إلى البصرة، من بغداد إلى البصرة، ومدفون في بغداد، أمدنا الله بأمداده. نعم. فسافر إليها نيفا وعشرين مرة، أكثر من عشرين مرة، وفضهم، كسرهم بالأدلة الباهرة. نعم. وبلغ في الكلام، أي علم التوحيد، إلى أنه كان المشار إليه بين الأنام، انتشر صيته شرقا وغربا في أنه يقيم الحجة على أهل البدع، واقتدى به تلامذته الأعلام، حتى من لم يقلده في الفقه قلده في علم الكلام، لأنه إمام أهل السنة أبو حنيفة النعمان، ليس فقط لمن تبعه في الفقه، هو إمامنا رضي الله عنه، قبل الأشعري كان، وقبل الماتريدي رحمهم الله. وعن الإمام أبي عبد الله الصيمري أن الإمام أبا حنيفة كان متكلم هذه الأمة. يا سلام، يعني كان وحيد عصره، ممن فاق أقرانه في زمانه، في زمانه، وفقيههم في الحلال والحرام. يا سلام. وقال الزركشي في تشنيف المسامع، هكذا، هذا في شرح جمع الجوامع، هذا في علم الأصول، إن الأئمة انتدبوا للرد على أهل البدع والضلال، يعني أرادوا هذا طريقة لهم، فعلوا هذا من باب الدفاع. وقد صنف الشافعي كتاب القياس، هذا الكتاب يعتبر من أوائل ما صنف في هذا الفن، ألفه الشافعي، رد فيه على من قال بقدم العالم من الملحدين، لأنه انتشر في أيامه من يقول هذا العالم أزلي مع الله، وكتاب الرد على البراهمة، هؤلاء طائفة كانوا ينكرون الأنبياء، ذكرناهم، يقولون والعياذ بالله إن الأنبياء لا يأتون إلا بما يجوزه العقل، فإذا نحن نستغني عن الأنبياء بالعقل. الرد عليهم أن العلماء قالوا مهما كنت عاقلا لن تصل إلى معرفة الدليل، إلى معرفة ما هو مهلك ومنج يوم القيامة بمجرد الفكر، شو الواجب شو الحرام شو السنة، لن يظهر لك هذا إلا أن يبلغك عن طريق الأنبياء وغير ذلك. وأبو حنيفة كتاب الفقه الأكبر وكتاب العالم والمتعلم، رد فيه على المخالفين. وكذلك مالك سئل عن مسائل في هذا العلم فأجاب عنها بالطريق القويم. وقد استشير ماذا يفعل مع هذا القدري، مع هذا البدعي، وكان يجيب. ومرة سئل عن بدعي فقال لهم عن زواجه، يعني بأنه عبد مؤمن خير من عبد مشرك، يذكر لهم شيئا مما جاء في القرآن الكريم هذا معناه، فكان يتكلم في هذا رحمه الله. وكذلك الإمام أحمد ابن حنبل رضي الله. وقد صنف سيد المحدثين في زمانه محمد بن إسماعيل البخاري، هذا سيد المحدثين في زمانه، أمير المؤمنين في الحديث، هذا حدثت له عجيبة، سيدنا البخاري المشهور صاحب الصحيح، لما أرادوا امتحانه وجمعوا له العلماء والناس، قام عشرة كل واحد يقرأ حديثا لكن مع قلب السند، فلان فلان عن فلان عن فلان، غيروا له السند، ذاك فقام أول واحد قرأ العشرة مقلوبة الأسانيد، قام الثاني عشرة مقلوبة الأسانيد، الثالث الرابع إلى عشرة، يعني 100 حديث مقلوبة الأسانيد. بعض الحاضرين قالوا ذهب الرجل، يعني سقط في الامتحان، وبعضهم قالوا فطن الرجل يعني ينجح. فقام رضي الله عنه وتلا عليهم كل واحد عشرته التي هي مقلوبة الأسانيد، ثم قالها لهم صحيحة الأسانيد. والثاني قاله كما قاله من مرة سمعها حفظها مقلوبة يعني الخطأ، وأعاد ذكر الصحيح، وهكذا 100 حديث. فسمي بهذه الحادثة أمير المؤمنين في الحديث. نعم، الله نصر الدين بمثل هؤلاء. تفضل. المتوفى سنة 256 للهجرة، كتاب خلق أفعال العباد، يبين فيه أن أفعالنا مخلوقة لله بخلاف ما يقوله القدرية. وصنف المحدث نعيم بن حماد الخزاعي، وهو من أقران الإمام أحمد، المتوفى في حبس الواثق سنة 228 للهجرة، كتابا في الرد على الجهمية وغيرهم. نعم، هذا الإمام الحافظ صاحب التصانيف رحمه الله روى عنه كثر بواسطة وبغير واسطة، كالبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. وهذا كان يقول من أقواله: وليس فيما وصف الله وبه نفسه ورسوله، وصف الله به تشبيه، لا يوجد شيء فيه تشبيه. الله ما شبه نفسه بخلقه، ونبيه ما شبه نفسه بخلقه. كان رحمه الله يعني من العلماء الذين كانوا في زمن أبي حنيفة من أقرانه، وحبسه الواثق، هذا الواثق بالله هارون أبو جعفر الذي حصلت محنة كبيرة في زمانه، صار يحبس العلماء ويضربون، وقتل بعضهم ليقولوا كلاما ظاهره يوهم ما لا يليق بالله، ولكنه ثبت. هذا كان رحمه الله، كما ثبت الإمام أحمد. ومثل هؤلاء ثباتهم وصل إلينا الدين صافيا والحمد لله. نعم، كتابا في الرد على الجهمية وغيرهم. وصنف المحدث محمد بن أسلم الطوسي، المتوفى سنة 242 هذا من الهجرة. السلف أيضا كان من أقران الإمام، يعني من العلماء اللي هن بطبقة أو قارب الإمام أحمد. نعم، وهو من أقران الإمام أحمد أيضا في الرد على الجهمية، وقد رد على المعتزلة فأجاد بالتأليف ثلاثة من علماء السنة من أقران الإمام أحمد بن حنبل، لأن هذه الفتنة حصلت في زمن أحمد، والخليفة في ذاك الزمن دافع عن المعتزلة وقواهم، فلذلك ألفوا في الرد على هذه العقائد. نعم، الحارث المحاسبي. نعم، هذا كان رحمه الله الحارث، كان عنده كلام طيب، وكان ملتزما تقيا، إضافة للعلم، حتى إن أباه كان قدريا، ومات أبوه ولم يأخذ المال الذي تركه، يعني الورث بنقول بالعامية. لماذا؟ لأنه لا يرث المسلم الكافر، مع أنه كان مبلغا كبيرا تركه لله تبارك وتعالى، ما أخذه. والحسين الكرابيسي وعبد الله بن سعيد بن كلاب، هذا القطان، هذا بصري له تصانيف أيضا رحمه الله، رد على المعتزلة. كلاب كلاليب، لأنه كان بكلامه يجر الخصم إليه من قوته، يعني كان ليس من الكلاب، يعني لا، كلاب يعني كان يشد الخصم رحمه الله من قوته. ألف في خلق أفعال العباد أنها مخلوقة، ورد على المعتزلة. نعم، المتوفى بعد 240 بقليل، ويمتاز الأول بإمامته أيضا في التصوف. الحارث المحاسبي كان من الصوفية الصادقين، فالتصوف الحقيقي بدأ في السلف، ولو أحيانا لم يكن مشهورا بلفظ صوفي أو تصوف، إلا أنه التزام الشريعة. نعم، وقد صنف إماما أهل السنة والجماعة في عصرهما وبعده إلى يومنا هذا أبو الحسن الأشعري وأبو منصور الماتريدي علي بن إسماعيل وكان في العراق، هذا عربي، ومحمد أبو منصور الماتريدي غير عربي أعجمي وكان في بلاد ما وراء النهر. المصنفات العظيمة في الرد على طوائف المبتدعة والمخالفين للإسلام مملوءة بحجج المنقول والمعقول، المنقول من السنة والكتاب، المعقول من العقل. وامتاز الأول بمناظراته العديدة للمعتزلة بالبصرة التي فل بها حدهم، كسرهم وقلل عددهم، يعني بسببه صاروا قلة. وكانت وفاة الأشعري في سنة 24 و300 للهجرة، وتوفي الشيخ أبو منصور بعد وفاة الأشعري بقليل. نعم، وهنا يا أحباب، سكوت العلماء يؤدي إلى انتشار البدع، وهذا سببه اليوم. كثير ساكتون، نسأل الله العافية، أما هؤلاء بتكلمهم قل عدد المبتدع وحفظ العوام. نعم. وصنف أتباعهما بعدهما، أتباعهما يعني أتباع أبي الحسن وأبي منصور من بعدهما، المئات من المجلدات في الرد على المبتدعة والمخالفين للإسلام بالحجج الدامغة الكثيرة والمناظرات العديدة قطعوا بها المعتزلة الذين هم أفحل الطوائف، أفحل طوائف المبتدع يعني كانت أقواها في ذاك الزمن، الذين هم أفحل طوائف المبتدعة، كما قطعوا غيرهم من المبتدعة والدهريين والفلاسفة والنجميين والمنجمين يعني الذين يعتمدون على التنجيم بدعوى أنهم يعلمون الغيبة، وهذا موجود في زماننا والنبي حذر منه صلى الله عليه وسلم. هؤلاء كانوا يعتمدون على يعني عرافين ومتكلمين بالغيب والعياذ بالله، ويدعون أنهم يعلمون الغيب. من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. لا يجوز لنا أن نعتمد على هؤلاء المنجمين في إثبات أمور في الشريعة أو في أمورك الخاصة، حتى سرق لك شيء أن تأتي إليهم. ثم انتبهوا يا أحباب، الحساب لا يعتمد عليهم مثلا في أوائل الشهور وفي بعض الأحكام فليتنبه. ليس معناه علم الفلك مذموم على الإطلاق، لا، هذا شيء آخر. علم الفلك فيه فوائد عظيمة، بل قرأ شيخنا وقرأنا والحمد لله على بعض العلماء بعض المتون في علم الفلك فيها فوائد لا شك. هذا علم وصار قليلا بين الناس من حيث الإتقان على طريقة أهل السنة والجماعة. فإذا المراد هنا من خالف، يعني بدعيون. نعم. ورفعوا لواء مذهب الأشعري في الخافقين، المشرق والمغرب يقال لهما الخافقان. نعم. وأبرزهم في نشره ثلاثة، الأستاذ أبو بكر بن فورك وأبو إسحاق الأسفرايني. نعم. والقاضي الإمام أبو بكر الباقلاني. هؤلاء الثلاثة هم أشهر التلاميذ الأشعرية. فالأولان نشراه في المشرق والقاضي نشره في المشرق والمغرب. نعم. فما جاءت المئة الخامسة إلا والأمة الإسلامية أشعرية وما تريدية، لم يشذ عنها سوى نزر من المعتزلة. يعني قلة قليلة كانوا معتزلة، وقلة قليلة مشبهة، أمام عدد أهل السنة اليوم ملياران المسلمون، مئات الملايين هم أهل السنة، أكثر من مليار من أهل السنة. فهؤلاء أهل السنة والجماعة هم الأكثر، كل الفرق لو اجتمعت لا يكون عددهم كعدد أهل السنة والجماعة، والحمد لله هم السواد الأعظم. وشرذمة من المشبهة، شرذمة هذا لتقليل عددهم. وطائفة من الخوارج وطائفة من الخوارج. نعم. فلا تجد عالما محققا أو فقيها مدققا إلا وهو أشعري أو ماتريدي. التدقيق والتحقيق على ما تكلمنا، يعني من له هو من كان أهلا له. نعم. وإن حال هؤلاء المنكرين لعلم الكلام لهو الموصوف بقول الشاعر فيهم: عاب الكلام أناس لا عقول لهم. هم لهم عقول في الأصل، لكن لم يستعملوها استعمالا سليما، فيعبر عنه لا عقل له، يعني كأنه لا عقل له. وما عليه إذا عابوه من ضرر. لا يضر هذا العلم إذا هؤلاء عابوه. ما ضر شمس الضحى في الأفق طالعة. الشمس وقت الضحى أو شروقها لا يضرها طالما هي طالعة. ألا يرى ضوءها من ليس ذا بصر. فالذي لا يراها لأنه أعمى لا يضرها، هي أشرقت هي ظاهرة، لكن هو أعمى لا يرى. وكذلك علم الكلام، هم عميان عن الحق فلا يرون هذا العلم على وجهه ويعطونه حقه. والله تعالى أعلم وأحكم. يا أحباب، ولو هذه العبارات أعيدت سبحان الله، إلا أن هذا فيه تعليق لقلوبنا بهذا الفن، بهذا العلم، بهذا الشيء الذي لا بد أن نسلكه لنصرة دين الله تبارك وتعالى. والمناظرات التي كانت تحصل بين أهل السنة وبين أهل الفرق التي هي ابتدعت وخرجت عن أهل السنة كانت كثيرة وما زالت إلى أيامنا، فنحن لنا الشرف أن نأخذ هذا عن العلماء ونقتدي بهم في الدفاع عن ديننا، وكذلك بالحكمة والموعظة الحسنة. لأنك يا حبيبنا، إن أنت خرجت إلى الناس بالموعظة الحسنة والحكمة والأسلوب الطيب تدخل القلوب. إذا أردت أن تجد طريقا إلى الآذان الناس يسمعونك، لابد أن تجد طريقا إلى القلوب. هكذا، فاخرجوا إلى الناس بالحكمة والموعظة الحسنة وحسن الخلق والأدب والرفق، ولو هو أخطأ ولو حتى كفر عامله باللين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما كان العنف في شيء إلا شانه. والشيخ عبد الله الهرري رحمه الله يقول: أسلكوا طريق الأمر بالمعروف عند النهي عن المنكر. يعني الإنسان عليه أن يتلطف بهؤلاء لله وأن يحاول معهم، لأنك تريد أنت أن يرجع عن الباطل إلى الحق. ومسألة وفائدة كذلك، الإمام الشافعي رحمه الله كان حين يناظر كان يقول: بحيث يظهر الحق في جنبي أو في جنبه، يعني أنا أريد أن يظهر الحق. ومرة قيل للشيخ: هذا فلان من بلادكم كذا. قال: عرفوه في الحق بالحق، عرفوه بالحق، فإن عرف الحق عرف أهله. فيا أحباب، كن ناصرا لدين الله مخلصا النية، إياك والرياء، إياك وأن تجر هذا الذي تناظره إلى كلام باطل. ليكن في نيتك لله تعالى تريد له الهدى وأن يظهر الحق، فإن لم يتقبل تكسر هذا الإنسان لينفضح وتحفظ العوام من عقيدته. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا على متابعة هذا الكتاب النافع المفيد النفيس. حقيقة هذا الكتاب يعني جمعت فيه هذه المواضيع المتفرقة لكن فوائده عظيمة. إن شاء الله الدرس المقبل يا أحباب المحاضرة 14، وفيها عن الصفات 13، قوان الله وإياكم وكل من يسمعنا وكل من يصله الدرس ولو بعد مدة استمع، يدخل في هذا الدعاء: اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا الله يا الله يا الله، اجعلنا هداة مهديين ولا تجعلنا ضالين ولا مضلين، واحفظنا من عقائد أهل البدع والأهواء، واجعلنا أن نموت على عقيدة نبيك وأصحابه الكرام، ثبتنا على هذه العقيدة يا أرحم الراحمين حتى الممات، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم. نلقاكم بإذن الله تعالى غدا الساعة 6، فكونوا معنا.